أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يا أيها الذين آمنوا، الآيات سبب نزولها أن بعض الأصحاب قبل أن يهاجروا من مكة إلى المدينة حال بينهم وبين الهجرة والجهاد أزواجهم وأولادهم، ما سمحوا لهم: كيف تتركوننا؟ إلى من تتركوننا؟ ما قيمة هذا الجهاد أو هذه الهجرة؟ أولادكم أزواجكم. فأخروهم عن الجهاد والهجرة فترى، ثم بعد ذلك انتصروا وهاجروا ودخلوا المدينة النبوية مهاجرين. إذن فشعروا بأنهم فاتهم علم كبير، فاز به من سبقهم في الهجرة، فاتهم أجر عظيم بالجهاد سبقهم إليه من هاجروا قبلهم. فمن هنا تأثروا وغضبوا على أزواجهم وأولادهم وأرادوا ضربهم وتأديبهم والتثريب عليهم والشتم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات واسمعوها: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذا الخبر أخبر الله به، وإلى اليوم بعض الأزواج وبعض الأولاد يحملون العداء للزوجي ويحاولون منعه من العبادة وصرفه عن طاعة الله كالصدقة وما إلى ذلك، يوجد لكن ما من كل زوجة وولد. إن من بعض أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يصرفونكم عن عبادة الله يبعدونكم عن طاعة الله، هؤلاء فاحذروهم، كونوا على حذر، ما استجيبون لما يقولون، لا تسمعون لما يقترحون، لأن بعضهم عدوا لكم. أخبر بهذا خالقهم ومالك أمرهم: يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكذلك المؤمنات قد يوجد من أزواجهن وأولادهن من هو عدو لهن فليحذرن أيضا. فاللفظ عام: فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لما هموا بضربهم لغضبهم عليهم منعوهم من الهجرة والجهاد فترة طويلة فاتهم من الخير الكثير، هموا بضربهم أو تجويعهم أو سبهم وشتمهم، فأرشدهم تعالى إلى بقوله: وإن تعفوا عنهم وتصفحوا عنهم وتغفر لهم ذلك خير فإن الله غفور رحيم. فالله يغفر ويرحم، فاغفروا لهم أنتم وارحموهم. هكذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا هؤلاء الذين أرادوا أن يضربوهم وينتقموا منهم لأنهم أخرهم عن الجهاد والهجرة. فأرشدهم الله تعالى إلى أن يصفحوا ويعفوا عنهم ويغفروا لهم ما سبق أن فعلوه وقالوه، ووعدهم الله بأن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم، والحمد لله. ثم قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا خبر يخبر الله تعالى به، وهو كما يخبر إن من أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حقا الأموال والأولاد فتنة تفتن الرجل صاحب الأولاد والمال عن عبادة الله وطاعته، عن الإنفاق في سبيله، عن قيام الليل، عن صيام النهار، تصرف حقا عن طاعة الله فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله العظيم. إذن فلا تستجيبوا لما يزينه الشيطان ويحسن لكم في أموالكم وأولادكم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. خذوا ما عند الله أفضل لكم مما تأخذون من أزواج من أولادكم وأموالكم. أموالكم وأولادكم إلى الفناء والزوال، وما عند الله يخلد ويبقى أبدا. إذن فآثروا عطاء الله وتقوى الله على عطاء أولادكم وأموالكم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، محنة يمتحن بها العبد. فإن آمن وعاف ما يقصر في حقوق الله أبدا من أجل أولاده ولا ماله، ينفق المال ويخرج الزكاة ويتصدق ويأكل الحلال ولا يأكل الحرام، واوى والله معه. ومن غلب وفتنه هذا وأصبح مع المال والولد هذا يخسر خسرانا أبديا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ألا وهو الجنة دار النعيم المقيم. الأجر الذي يعطيكم الله إذا أنفقتم له وفي سبيله أجر عظيم لا يقادر قدره أبدا. أوله مغفرة ذنوبنا وآخره دخولنا الجنة دار النعيم المقيم. إنما أموالكم وأولادكم والله فتنة. إذا فتنبهوا تفطنوا، ما يصرفك مالك عن عبادة الله، ما يصرفك أولادك عن عبادة الله أبدا. تنفق وتعطي وتزكي وتعبد والله عز وجل عنده أجر عظيم يعطيك ذلك ويعوضك عنه. هذا إرشاد الله، هذه هداية الله لأوليائه. ما من مؤمن إلا ويجب أن يعرف أن ماله وأولاده فتنة، فليتق الله ولا يستجيب للشهوات والدعوات والأباطيل، وينفق في سبيل الله ويعبد الله. ثم قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية جعلت بعض المؤمنين ينقطعون عن مالهم وأولادهم. هذه الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بعض المؤمنين انقطعوا عن مالهم وأولادهم ولازموا العبادة فقط، وهذا أمر ما يطاق، ما أمر الله به. فلهذا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، في حدود قدرتكم لا تتقوا تقوى ما تقدرون عليها. وهذه الآية مخصصة لآية التي تعالى لا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، من يقوى على أن يتقي الله حق تقاته؟ فهذه خصصتها: فاتقوا الله ما استطعت، في حدود قدرتكم، حدود القدرة المالية والبدنية. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. هذه توجيهات الله، هذه أوامر الله، هذه إرشادات الله. أين المؤمنون؟ يناديهم ربهم هكذا ويقول لهم قول الحق، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا أمر الله وأمر رسوله وولي الأمر منكم وأطيعوا ولا تعصوه. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على العبد المؤمن ألا يعصي إمام المسلمين وألا يخرج عن طاعته أبدا إلا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اسمعوا ما يأمركم الله به ورسوله وما يأمركم به إمامكم أيها المسلمون، وأطيعوا الله ورسوله وإمام المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من سورة النساء. إذن فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، لا تشحوا. إذ كان الأصحاب ينفقون ما في أيديهم